بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد رجل في فرجه. في قوله سبحانه وصلنا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا أن إياك نعبد في الواقع يمكن أن تعبر بطريقتين، نعبدك اللهم إنا نعبدك وعبارة صحيحة، وبالإمكان أن تقول إياك نعبد. ما الفرق بينهما؟ إياك في الواقع هو نفس الضمير في نعبدك، الكاف هو نفسه، ولكن لما تقدمه ما تقول كنعبد، ما له معنى، نعبدك صحيح، أما كنعبد هو مو صحيح. هذا الضمير يسمى في اصطلاح النحويين ضمير متصل، فلما ينفصل أي يصبح ضمير مستقل تنقلب صياغته فتصبح إياك، وتقول إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إياك أعني أعنيك بالأصل الشكل. فإذا إياك ضمير منفصل إنما قدم لكي يفهم الحصر. بعض الأوقات الإنسان يبي يركز على الشغلة يقول أنت أعني، ما يقول أعنيك. أعنيك خب هذا عام. مرة أنا أتكلم في صف في طالب مشاغب أقول له يا ولد أنت أعني، أنت أعني يعني أنا أخصك في الخطاب، أنت المعني في كلامي. فإياك نعبد بهذا المعنى، أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. طبعا العبودية أخواني لها مراحل، هنالك عبودية في الاعتقاد، إنسان يعتقد غير الله عز وجل كالبوذيين وعباد الأصنام وما شابه ذلك، هذه صورة من صور العبادة. هنالك عبادة في مقام المشاعر، في مقام الشعور، حبا وبغضا. الإنسان الذي يحب الله عز وجل ولكن يحب زوجته أكثر مما يحب الله، كيف يحب زوجته أكثر؟ مو أنه يعبدها يحطها في القبلة في المحراب ويصلي أمامها ركعتين، مو الشكل. لما تدعوه زوجته لمنكر، لعمل محرم، لإسراف، لتبذير، لقطيعة رحم، لمخالفة والدين وما شابه ذلك من الحرام، وإذا قدم كلام المرأة ففي الواقع هنا قدم حبها وحب امتثالها على امتثال الله سبحانه وتعالى. فكما أن المطلوب من أحدنا أن يعبد الله بعقيدته، كذلك يعبد الله سبحانه وتعالى بمشاعره. لا تجد قوما يوادون من حاد الله، الذي يجابه الله سبحانه وتعالى، لا تجد قوما يوادون من حاد الله ولو كان آباءهم إلى آخره. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا وكذا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، المساكن المستحدثة تثمينات، فسام، قسائم، فلوس، قرضها، ومساكن ترضونها، ليلة الجمعة وقت العبادة وقت صلاة الجماعة وهو صاحبنا قاعد مع العمال ويلاحظ الجزئيات في أعمال البناء، وهذا هو مساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أنا بعض الأوقات أقول للأخوان هذه الآية واقعا مخيفة ومو متوقع، يعني هذا التهديد غير متوقع. الله عز وجل يقول فتربصوا، مو أنت تقدم مسكنك علي علي علي، قل إن كان آباؤكم وكذا ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله فتربصوا، انتظر. على كل حال احنا عندنا بالكويت يقولون هذا الميدان شنو يا ميدان، مو الشكل، فتربصوا انتظروا وأنا أراويكم من هو الكذاب الأشر كما في آية أخرى. يا أخواني احنا يعني الكفر الاعتقادي الأيام قليل، ولا زمان الأصنام والجاهلية. نعم في الهند، في فيتنام، في تايلاند، نعم هنالك من يعبدون الله أو لا يعبدون الله. احنا المسلمين حتى المنحرفين الفسق الفجر يعبدون الله بألفاظهم، ولكن إخواني المهم في مقام العمل ماذا نعمل، وهو هنا المحك، محك إيمان الإنسان. إخواني أحدنا في الروايات لا ننغرب صلاتنا وكذا، لأنه في الحديث ذلك شيء اعتادوه، إذا أحدنا ما صلى ما يلمسجد كأنه عند فراغ، كأنه مستوحش، مو لله بذلك المعنى. المهم وقت أن الإنسان عندما يصل إلى مفرق الطريق، والله أنا أحب شريكي ما دام يشتغل معي جيد وأمين ومخلص ويربحني في التجارة، هذا الشريك أحبه، أما إذا قام يخسرني من دون أن يعلم طبعا فسقط من عيني وأسب إلى آخره. إحنا في حياتنا وما يؤمن أكثر، كما قلنا هذه الآية في أكثر من مناسبة، ما يؤمن أكثرهم إلا وهم به مشركون. ولهذا إخواني في مواطن المفترق بين طريقين، طريق رضا الله عز وجل وطريق مخالفة النفس، هنا يعرف الرجال في تقلب الأحوال، علم جواهر الرجال أو يعرف جواهر الرجال. وإلا أحدنا قاعد في بيئة ميسرة، كل الأمور على وفق مزاجه، البعض يقول نعم أذهب إلى بيت فلان إجابة لدعوة المؤمن، وأنت في الواقع غريزة البطن هو الذي دفعك لزيارة أخيك المؤمن. أو أتزوج قربة إلى الله تعالى، أكو واحد زوج قربة من الله تعالى يدعي، وين الواقع؟ واقع الأمر كذلك. حقيقة أنا اليوم كنت حتى كتبت شبه مقالة مختصر يوم العصر في معنى الإخلاص في العمل. ما يمكن الإخلاص، الإخلاص يعني شنو في العمل؟ أن الإنسان ينبعث من أمر الله عز وجل، ينبعث من أمر الله، مو يبني. هذا أخوان ترى أهل الدقة في المجلس يلتفتون لهذه النكتة، النكتة عندنا في الاصطلاح العلمي يعني الدقيقة مو بمعنى اللطيفة، يعني النكتة أن الإنسان قصد القرب مو بمعنى البناء، أنا أبني على أن هذا العمل لله، هذا ما يكفي، لابد وأن أنطلق من رضا الله عز وجل. ولهذا في الفقه الآن الثمرة الفقهية الذي يؤيدني في الرسالة العملية، لو أن إنسان جاء إلى المسجد هذه الليلة يرائي في صلاة الجماعة، يرائي في صلاته، ولكن بنى قال اللهم إني أصلي هذه الليلة قربة إليك، أبني بناء لفظي نية، ولكن واقعي عبارة عن التزلف عن الناس، هذا مو بكلام الفقهاء أن عمله باطل، هو هذا رياء، هو يبني لفظيا، شنو القيمة لهذا البناء اللفظي؟ البناء لا ينفع، البناء في الواقع نوع من خداع النفس. إذن حقيقة العمل لله سبحانه وتعالى أن تنطلق من أمر الله عز وجل، لأن الله أراد، لو أن الله عز وجل ما أراد ما كنت أذهب الليلة، صح هذا المؤمن دعاني إلى مائدة شهية، لو أن هذا مو مؤمن وجاب سفر أضعاف ذلك أنا ما أروح، لأنه مؤمن أنطلق من هذا المنطلق الذي دفعني إلى بيته في الواقع زيارة المؤمن، نعم ضمنا في مائدة أيضا، شو المانع من ذلك؟ ولهذا في باب الوضوء في الصيف في الرسالة مذكور إذا إنسان توضأ في الصيف قربة إلى الله، ولكن يعلم أنه والله يستانس ماء بارد وكذا، أو يغتسل غسل الجمعة وجسمه كله عرق ويستفيد من هذا الغسل، ولكن ما دام النية عبارة عن الاتيان بالغسل هو يثاب على هذا العمل. فإخواني حسب ما في ذهني من تفسير هذه الآية عند العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، يقول العبادة أن ترى نفسك عبد. وأخي إخواني هذه حقيقة ضائعة في حياتنا، أكو واحد من يوم من الأيام عشنا في حياتنا دقيقة، بس دقيقة، يعني أنا بينكم وبين الله أحدكم عاش دقيقة أنه مملوك، هو رق، شلون هذا الإفريقي الأسود أيام قبل كان يجيبوه من زنجبار عبيد بالبواخر، وهذا الزنجي هو في كل لحظة يا نفس عبد، هذا عبد خلاص، عبد لحج فلان، انتهت السالفة، بعد ما يفكر بالهروب أو ما شابه ذلك. إحنا يوم من الأيام حتى في ليالي القدر، حتى في الطواف اللي هو قمة التفاعل، عشنا نحن عبيد، عبيد سود بيض إلى آخره، ما عشنا هالمشاعر. هو هذا العبادة، أن ترى نفسك عبدا، هي مأخوذ كلمة عبد فلان فلان، أي رأى نفسه عبد في مقابله. إحنا هالشكل، فلوس فلوسي والبيت بيتي وأنا حر كيفي وأنا إلى آخره، يعني شنو تعبير عجيب وغريب، شنو كيفي شنو أنا، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. يا أخي أنا اليوم في في مجلس كنا العصر قلت أنه الإنسان في حياته العملية بمثابة وكيل المشتريات في الشركة. وكيل المشتريات إذا اشترى شغلة الضعف القيمة وعرف المدير مو ثاني يوم يفنش من الشغل، قلت إنسان خائن. يعني هذا التعبير إخواني خلوه في بالكم إلى آخر العمر، أنا وأنت وكيل المشتريات فقط. لما أروح السوق السوبر ماركت أو الجمعية وما شابه أنا وكيل، ما أقدر أشتري بضاعة إلى أن مو محتاج لأبدا. أنا مو ما إلي حق أني أدفع هذا المال في غير محله. الآن صحيح رئيس الشركة رب العالمين ما يأخذني الآن، بس مسجل في الكمبيوتر يوم القيامة يأخذني على كلمة كلمة. لازم أحتاط في المسألة. يعني زوجتي جهنم قالت اشتري فلان شغلة، إذا هو قضية في إسراف أو في تبذير ما اشتري، خلي اتهم بالبخل، خلي اتهم بالخسة، ما يخالف. أنا المهم إذا الموظف في الشركة قال لوكيل المشتريات بيني وبينك اشتري البضاعة ضعف القيمة أو اخذ البضاعة الفلانية، يقول ما لك شغل، أنت موظف، أنا وكيل مشتريات وعندي رئيس ولازم أقدم التقرير لرئيس العمل، أنت ما لك شغل. فزوجتي كذلك وهي موظفة كذلك وأنا موظف، فعلي أن أعيش. إذن إخواني إذا عشنا هذه الحقيقة في حياتنا عدة الغرض لعل إنسان إنسانين واقعا يبني أن يغير حياته إلى حد ما. يعني ما نقوله هذا كلام أظن الكل يوافقنا عليه، مو لا مسائل فقهية اختلافية ولا كلام نعبد وإياك نستعين. فإخواني أنا أقول ولو في بعض الأوقات نعيش هذه الحقيقة، حقيقة إحنا عبيد بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت مقصر في مقام العمل. هذا إخواني لطف الجو، مو كل كلام تشديد، لطف الجو. حتى لو كنت مقصر لا بأس، قل يا ربي أنا عبد ولكن آبق، وأنا ما أنكر العبودية، أنا عبد آبق كالعبيد الآبقين في هذه الدنيا كثير. فإذا هذا الإحساس بالخجل أو بالاستحياء أو بالقصور في الواقع نعمل رأس مال إخواني، نعمل رأس مال. إنسان دائما يعيش حالة التقصير، حالة الخجل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم، لو أنت الله عز وجل أعطاك كنوز الأرض، ها اسمعون جيدا، أعطاك كنوز الأرض أو أعطاك دولارات الأرض أو مال ورق، واشتباهان غفلتان جعلتها في المحرقة، بعد هذا من أتم صديق الإسراف والتبذير. كل ربطة كم دولار؟ 10,000 دولار مو الشكل أبو 100. قد أحرقت كل دولارات العالم، قد يا ربي أنا أحرقت، أرجو المعذرة سامحني. الله عز وجل مو شيء مهم أكن كنوز الدولار عند الله كالتبن أصلا، اعتذار واحد يكفي. إذا المسألة إخواني أن نعلم أن إحنا عبيد والعبد جائز التقصير، فنعود إلى الله عز وجل في ذلك أمر مهم جدا. ثم إياك نستعين، ليش ما قال نستعينك؟ لأن نستعينك ونستعين غيرك أيضا، ماكو منافات. قال لا مو الشكل، هذا مو مقبول، نستعينك على إكس. الصحيح أن إياك نستعين. فقد يقول قائل إذا ما هي الواسطات في حياتنا اليومية؟ نروح عند زيد، عند عامر، عند خيار المؤمنين، عند وجهاء المؤمنين، وهذا كله كفر. مثل بعض سمعت بعض الفقهاء في بعض البلاد يفتون بعدم جواز استعمال حزام الأمان، أن هذا شرك استعانة بغير الله عز وجل. احنا نقول مو مسألة مو الشكل أن تستعين بغير الله، سواء كان حزام أمان أو كان حج تقي ما يختلف. أنت ما دام تنظر إلى أن هذا سبيل وسيلة وسبيل الله عز وجل أمرك به، فلا مانع من ذلك أبدا. ولهذا ذلك الذي دعا في زمان رسول الله اللهم أغنني عن خلقك، قال لا هذا ما يصير. شنو أغنني عن خلقك؟ الخباز، اللحام، اللي تحتاج إلى الناس جميعا. أغنني عن شرار خلقك، ألا تحتاج الأشرار أما أن تحتاج إلى الناس. ولكن طبعا إخواني هذا في الواقع شعرة معاوية المسألة، أني أنا أذهب إلى حج فلان الوجيه وفي قلبي أن هذا سبب من أسباب الله. طبعا هذا يحتاج إلى عرفان وإلى معرفة وإلى تقوى زائدة. إحنا عادة فلان والله لو مو فلان كان أنا والله متنا من الفقر من الفقر، لو مو فلان معاملتي وقفت. لا، هذا التعبير غير صحيح. لو مو فلان فالله عز وجل جعل واحد ثاني. فإذا إخواني، الاستعانة بالآخرين عملية دقيقة، مثل جواز النظر إلى المرأة الجميلة من دون شهوة، هذا جائز، ولكن من الذي يراعي هذا الشرط؟ أن تنظر إلى امرأة شابة ومتهتكة وسافرة ولكن من دون شهوة. خب، إذا جاد ذلك ولكن بشرطها وشروطها. فإذا ولهذا أخواني، لما نذهب إلى زيارة وزير وكيل تاجر وجيه نستحضر هذه النية لحظة بسيطة ثم ندخل عليه، لا بأس بذلك. أو ندعو دعاء: اللهم لينني قلبه، اللهم أنت لينني قلبه، لا مانع من ذلك. إذا الاستعانة بالآخرين، وبالاصطلاح العلمي يقال في طول الاستعانة بالله مو في العرض. أكو عندنا علاقة طولية وعلاقة عرضية. أني أنا أجعل زيد في مقابل الله هذا الشرك، أما أني أجعل زيد في طول إرادة الله عز وجل هذا ليس بالشرك. الله عز وجل يسخر قلوب بعض الناس للبعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. إذا إخواني، فالاستعانة بالله عز وجل بمعنى توجه القلب إلى الله، ثم عندما نراجع المخلوقين نراجع على أنهم أسباب قد جعلها الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجنا. اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين. إخواني، انتبهوا لهذه الفقرة الجميلة. أنا أحب فيها، أنا ما نصف ساعة حدي وإياكم، بس فيها نصف ساعة أحب انتباه، لأن هذا كلام رب العالمين مو كلام مخلوقين، فلازم الدقة فيما يقال والدقة فيما يسمع. لما قال إياك نستعين، اللهم إنا نستعينك، من المناسب أن يذكر الإنسان ما حاجته. مو الشكل عندما نأتي إلى تاجر وجيه: يا طويل العمر، إحنا بحاجة إليك. يسمع، يفتح أذانها، طرف شنو يبي؟ وهذه مقدمة، يعني مقدمة لشيء مو جزاف، فيستعد نفسيا لقضاء الحاجة. لما نقول يا رب إياك نستعين، يعني يا رب ترى احنا عندنا حاجة مدخرينها الآن سوف نقول. وماذا نقول في حاجتنا لله عز وجل؟ القرآن الكريم يتدخل حتى يعلمك الحاجة الأساسية. ولهذا يقال سورة الحمد: وكلام العبد مع الله سبحانه وتعالى. كيف كلام العبد مع الله؟ هو القرآن كلام الله مع العبد. يقول الله عز وجل من خلال القرآن يريد أن يعلمك كيف تتكلم مع رب العالمين. وهذا تذكر الصفات المناسبة: الرحمن الرحيم، تذكر الصفة، تذكر يا منتقم يا جبار أعطني حاجة، مقام يا منتقم يا جبار، مقام يا رحمن يا رحيم، الرحمن الرحيم، مع أنك قبل دقائق أو قبل ثواني قلت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هم تكرر الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يا ربي أعترف أنت المقتدر، أنت المدبر، أنت السيد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نتدلل بعد الحمد، بعد البيان أنه مالك يوم الدين، نتدلل ونستعين. الآن هنا بيت القصيد: يا ربي بعد هذه المقدمات حمدتك، شكرتك، مجدتك، وصفتك بالرحمن، وصفتك بالرحيم، أستعين بك، أعبدك، الآن حاجتي، اهدنا الصراط المستقيم. هذه المقدمات كلها لهذه النقطة إخواني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هدف الحياة، جوهر الحياة، ملخص الحياة، في الواقع اللهم أعطني حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتنيه، وفي دعاء عرفة وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أنا بها الحاجة. إذا تعطيني الحاجة ما منعتني من عمارات ما يسمى عندكم بالأبراج هذا ما يأثر، وإذا أعطيتني القشور مو مهم، إنسان يقشر لك الموز يقدم لك اللب بعدين يعطيك القشر أيضا خب لا بأس به، ما أعطاك القشر جهنم. في فم الشيطان في قبضة الشيطان، إذا ذكر الله خنت، في بعض الروايات تقول هذا الشيطان حط خرطومة على قلب بني آدم، هو ما أخذ القلب بالجهاز الماس ماله، القلب بيد الشيطان، إذا ذكر الله خنت يأتي، تذكر الله خنت، تذكر الله يأتي. ليش ولا سمي الخناس؟ مبالغة، خناس يأتي ويذهب، يأتي ويذهب. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. إخواني هذه إشارة خفيفة، وقال الذي لا يسمى الشيطان يشترك معه حتى في العملية الجنسية شئت أم أبيت. ولهذا يقال هذا الشرك شيطان، أن في انعقاد النطفة الشيطان لا ترونهم يراكم، هو من حيث لا ترونهم اشترك معك في العملية لا تنكر. ولهذا سمي لتدفع الشيطان عن نفسك وشاركهم في الأموال والأولاد. إخوان الأعزاء، إذا عرفنا هذه الحقيقة إخوان اللي نطلع من المسجد بأي حالة، إذا عندنا يقين، وأنا ما قلت إما والليل ما استعملت أنا أحاديث كثير كل قرآن كريم، يعني نخرج الليلة من المسجد واقعا إنسان يكون يخرج في حالة أخرى بفهم آخر بحالة أخرى، أن هو لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم. الأصل في الإنسان أن يكون مسحوقا، أن يكون ممتهنا، أن يكون شرك الشيطان في كل أموره إلا فضل الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، أنت في كل حركة تحتاج إلى الصراط المستقيم، في النظرة هنالك صراط مستقيم وصراط غير مستقيم، النظر إلى وجه العالم مستحب صراط مستقيم، النظر إلى وجه العالم صراط مستقيم، النظر للمرأة السافرة صراط غير مستقيم، المشي للمساجد صراط مستقيم، المشي إلى دور الفساد صراط غير مستقيم، أكل الطعام الحلال صراط مستقيم، أكل الميتة غير مستقيم، وإلى آخره في كل حركة. ولهذا يقال أنت في كل حركة تحتاج إلى معرفة، لا بد وأن تعرف أين تضع قدمك في هذه الحياة. اهدنا الصراط المستقيم، وعدناكم في الأسبوع الماضي وعد، ما أدري الإخوان يهتمون بهذه الوعود أو لا، ما هو الفرق بين الصراط والسبيل؟ ليش القرآن الكريم في آية واحدة ما جمع الصراط، ما قال اهدنا الصراط المستقيمة، بينما السبل كثيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجمعت السبل ولم يجمع الصراط. يقال التفريق بينهما أنه الصراط كأنه طريق عام، عندكم في الهايوي أو الطرق السريعة في خطوط، كل خط حق سيارة معينة، بعض الطرق السريعة 4 سيارات بعضها 6 لعل البعض في أمريكا مثلا أكثر لا أدري، كل طريق هذا صراط سبيل من السبل، كل شارع يعني كل هذا الخط المقطع يعتبر هذا سبيل، الذي يجمع الجميع عبارة عن الصراط المستقيم. الإنسان قد يكون ماشي في سبيل ولكن هذا مو سبيل، مو طريقة، هذا ما أخذ جهة اليسار في السياقة، ممنوع السياقة في اليسار، لازم يسوق على اليمين، حتى اللي بياخذ سرعته يمشي على اليسار، وهذا مو سبيلك. أنت إنسان مؤمن في طريق المستقيم، مو منحرف، مو فاسق، بس مو هذا سبيلك. مو أنت بالإمكان أن تخدم الدين أكثر من هذا، موقعك ذلك الموقع، مو هذا الموقع. إنسان افترض عالم بإمكانه أن يبلغ، صار كل وقته قضاء حوائج الناس، يوصل مثلا عيش على باب الفقراء والأيتام، وهذا السبيل جيد، ولكن مو العالم له سبيل آخر. أنت إنسان وجيه، بالإمكان أن تخدم الناس بوجاهتك، تدرس أطفال بالمسجد مثلا، هذا مو صحيح. أنت بالإمكان تعلم طلاب الثانوية والجامعة، تعلم طلاب ابتدائية، هذا مو صحيح. شوف، إذن أنت في سبيل جيد مو منحرف، ولكن ماخذ خط غير خطك. لازم تقول لك كرم حتى شوي توخر وتعطي مجال حق اللي وراك. إذن هاي نقطة مهمة أيضا. قد يكون بعض الناس مؤمن بس مو في موقع جيد. إنسان ليلة الجمعة والله قاعد في ديوانية فلان، وهذا السبيل جيد ثواب، بس يا أخي مو وقت القاعدة في الديوانية ساعتين الحين. روح اقرأ دعاءكم إلى حديث صالح، زور الأرحام والأقارب، الأرحام أولى من الأصدقاء في الزيارة، وهكذا. فإذا الإنسان الشيطان قد يجعله في سبيل حتى يشغله عن السبيل الأهم، يشغله بالحسن ليمنعه الأحسن، يشغله بالمهم لينشغل عن الأهم. وقص عليه فعلل وتفعلل. إذن دائما نطلب من الله عز وجل. أنا أرى بعض المؤمنين واقعا وجوههم مو مال المكان اللي هو فيه، يعني هو يشتغل شغلات مو متناسب مع شكله، هذا الشكل مال شغلة أرقى على ما عنده من وهم، من فهم، من شعور، من إيمان، من لطافة روحية، من بساطة إلى آخره. هذا مو موقع الطبيعي، موقعه شغلة ثانية، ولكن مع الأسف لم يعمل بما ينبغي. قد يقول قائل: أنا كيف أعرف السبيل الأفضل؟ في الهايوي معروف هذا الخط للشاحنات، هذا الخط للسيارات الصالون، هذا الخط للسباق، هذا الخط عادي. بس احنا في السبل الحياتية ما عندنا هذه الأمور. هنا المشكلة الطامة الكبرى، أن الإنسان مغطى على عينه، ما يرى أين هو السبيل. الذين جاهدوا فينا، هنا البشارة إخواني، وهي البشارة مو لك الأحد، لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل بالكرين يشيل السيارة هاي اللي أنت في طريق غير صحيح، يخلي غصبا عنك في الطريق الصحيح من اليمين إلى الشمال. والذين جاهدوا في سبيلنا، قال جاهدوا فينا. ما أجيب على هذا التساؤل إلى الأسبوع القادم، حتى نعلم ما هو الفرق بين الذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا في سبيلنا. جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، طلع سيف، طلع صاروخ في سبيل الله، هذا كله لا يغني عن الله، مو هذا في الله. انتبهت جيدا؟ هنالك ناس كثيرون يجاهدون في سبيل الله، ولكن لا يجاهدون في الله. والله عز وجل وعد الهداية والتسديد مو لمن جاهد في سبيل الله، وإنما جاهد في الله. والفرق بينهما فرق لطيف نذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم. بقي قوله سبحانه صراحتنا الصراط المستقيم، ثم يعرف، طبعا نفس إشارة نذكره الأسبوع القادم إن شاء الله، إشارة ويعرف ما هو الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا في الشق الإثباتي. في الشق السلبي: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. من هم الذين أنعمت عليهم؟ من هم الضالين؟ من هم الذين غضبت عليهم؟ هذا يبقى أن نتكلم فيه. هل المراد اليهود والنصارى أم المراد شيء أعم؟ اليهود والنصارى في ضمن ذلك، ولكن المراد ما هو أعم منهم، هذا ما سنذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم بمنه وكرمه. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة فاطمة البتول وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تفتح عيوننا على كتابك. اللهم اجعلنا ممن هديته سبيلك. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من أنفسنا، إنك على كل شيء قدير.